ننتقل الآن إلى أحكام نواقض الوضوء أو فصل في نواقض الوضوء. النواقض جمع ناقضة، ونواقض الوضوء يعني مفسدات الوضوء ومبطلات الوضوء التي لا يمكن أن يتم الوضوء بسببها. طبعا هنا قال نواقض الوضوء ثمانية. ثمانية هذا يكون من خلال التتبع والتقفي والاستقراء لهذه النواقض، وهذه مسألة مهمة جدا حتى نعرف ما هي المسائل التي ينتقض فيها الوضوء، ما هي النواقض، ينبغي علينا أن نعرف حقيقتها. قال أولا خارج من سبيل مطلقة. كلمة مطلقة هذه من المبهمات. خارج من سبيل، السبيل هو الذي يكون من القبل أو الدبر، والخارج قال خارج من سبيل مطلقة، خارج سواء كان له جرم أو بلا جرم، حتى يعني لا جرم مثل الرائحة، لو أن رائحة مثلا خرجت من قبل امرأة أو من فرج امرأة يعتبر هذا ناقض من نواقض الوضوء في المذهب. إذا خارج من سبيل، السبيل المعروف اللي هو القبل والدبر، خارج من سبيل مطلقة، مطلقة سواء كان هذا القبل أو دبر، سواء كان قليلا أو كثيرا، سواء كان طاهرا مثل الريح، لأنه قلنا إحنا الريح طاهر، سواء كان هذا ولد من دون دم أو كان ذلك نجسا مثل البول والغائط، أو كان مقطرا مثل رجل قطر في إحليله دهنا ثم خرج هذا الدهن، فهذا ينتقض لأنه لا يخلو هذا عن بلة، لا يخلو هذا عن بلة. طيب كذلك حتى لو كان هذا الخارج نادرا مثل الدود مثل الحصى، أو أن يكون معتادا مثل البول والغائط، مثل البول والغائط. طيب الدليل على هذا، الدليل على هذا قول الله سبحانه وتعالى إذا جاء أحد منكم من الغائط، فهذا يدل على أنه إذا أتى هذا فإنه ينتقض الوضوء، لذلك قال الله عز وجل فتيمموا صعيدا طيبا، والتيمم هو بدل عن الوضوء. طيب كذلك قال خارج من بقية البدن من بول وغائط وكثير نجس غيرهما. الناقض الثاني هو الخارج، الخارج الكثير، الخارج الكثير، الخارج الكثير النجس غيرهما، طبعا غير البول والغائط، لأن البول والغائط هذا ما في شك بأنه يعني من نواقض الوضوء. قال خارج من بقية البدن، يعني ليس من السبيل، ليس من سبيلين، وإنما مثلا من فتحة مثلا حصلت في البطن فأصبح يخرج منها لنقل مثلا البول، أو مثلا استبدل إخراج مثلا الغائط من فتحة أخرى، فهذا يعتبر كذلك ناقضا من نواقض الوضوء، هذا ما في شك. لكن الذي هنا خارج كثير نجس غيرهما، يعني غير البول والغائط، والكثير هنا بمعنى أنه لو كان قليل لا ينتقض الوضوء، ولو كان طاهر لا ينتقض الوضوء، لا ينتقض الوضوء. فإذا كان الخارج من بقية البدن غير البول والغائط لا ينتقض إلا الكثير. طيب ما هو الكثير؟ الكثير هو ما فحش في نفس كل أحد بحسبه، هذا هو الكثير، ما فحش في نفس كل أحد بنسبه. طيب خارج من بقية البدن من بول وغائط، طبعا هنا نجد أنه البول والغائط لو خرج مثلا من بقية البدن يعني خارج السبيلين، حتى لو كان قطرة سواء كان قليل أو كثير هذا ينقض الوضوء، طبعا خارج السبيلين، خارج مكان خروج البول المعروف من الفرج أو الذكر أو القبل، أو مكان خروج الغائط من الدبر. طيب فإذا كان هذا قليلا أو كثيرا فإنه ينقض الوضوء. طاهرا أو نجسا فإنه ينقض الوضوء. لكن هنا النقطة أنه خارج كثير نجس غيرهما، يعني غير البول والغائط، مثل مثلا الصديد، مثل كذلك القيء، مثل القيء، أي نعم مثل القيء. طيب ما الدليل على ذلك؟ مثلا الدليل ما روى معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء أن النبي عليه الصلاة والسلام قاء فأفطر فتوضأ، قال معدان: فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك له، فقال: صدق، أنا صببت له وضوءه. والحديث أخرجه الإمام أبو داود والإمام أحمد وصححه ابن حبان والحاكم وغيرهما. طيب فإذا هذا دل على انتقاض الوضوء بالقيء، انتقاض الوضوء بالقيء. فإذا الدم الكثير ينقض الوضوء، القيح الكثير ينقض الوضوء، الصديد الكثير ينقض الوضوء، القيء الكثير ينقض الوضوء، دم يسير خفيف جدا لا ينقض الوضوء، وهكذا. طيب هذه من ضمن المسائل المهمة، هذه من ضمن المسائل المهمة. طيب النقطة الثالثة، زوال العقل، زوال العقل، زوال العقل. إذا زال العقل بإغماء، إذا زال العقل بسكر، إذا زال العقل بنوم مثلا، فإنه إيش؟ ينقض الوضوء، فإنه ينقض الوضوء. طيب هذا معروف، السكر لا شك أنه ينقض الوضوء، الإغماء كذلك ينقض الوضوء، ينقض الوضوء. نجد أن النوم كذلك ينقض الوضوء، أن النوم كذلك ينقض الوضوء. طيب ما دليل النوم الذي ينقض الوضوء؟ دليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: العين وكاء السه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. السه ما هو السه؟ هو حلقة الدبر. العين بمعنى، معنى الحديث أن المرء حينما يكون يقظا مستيقظا وصاحيا، ولنفترض مثلا أراد أن يخرج ريحا أو كذا، فإنه يستطيع أن يضبط نفسه وأن يملك نفسه فلا يخرج شيئا، لكن حينما ينام يكون الوكاء، أي الشيء الذي يربط مثلا على الدبر أو حلقة الدبر، قد استطلق. لماذا؟ لأنه ما أصبح الرجل مستيقظ، فهنا الآن ما أصبح عنده قدرة على التحكم بتصرفاته. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. وفي رواية: فمن نام فليتوضأ. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وحسنه جماعة من العلماء، منهم ابن حجر والإمام النووي رحمة الله تعالى عليهما. طيب قال رحمه الله تعالى: إلا يسير نوم. النوم المستغرق هو النوم الذي ينقض الوضوء، لكن النوم اليسير، النوم اليسير، ما هو النوم اليسير؟ النوم اليسير هو يرجع للعرف، يعني نوم ليس كثيرا يعرف الناس أنه يسير. نعم، وهذا النوم اليسير تكلم عنه العلماء والأصحاب كذلك، سنتحدث عنه إن شاء الله تعالى. لكن هنا نجد أن أنه قال: إلا يسير نوم من قائم، يعني واحد نام وهو قائم، فهذا لا يوجد، لا نستطيع أن نقول أنه ينتقض وضوءه إذا كان القائم كذلك لم يستند. أما إذا كان القائم مستند، والله نام نومة طويلة، في ناس سبحان الله ينامون، أحيانا بعض الناس لما يشبح في سجون الظالمين ربما لا يجلس، يعني لا يكون واقف ليس يوم ولا يومين، عدة أيام، فينام، ينام واقف. طيب إذا كان نائما واقفا، لم إذا كان نائما واقفا مستندا، فإنه إيش؟ ينتقض وضوءه. طيب ينتقض وضوءه. قال: إلا يسير نوم من قائم أو قاعد، كذلك واحد وهو قاعد نام، كذلك نام وهو ليس مستندا وليس محتبيا وليس متكئا، لأنه هذه نقطة مهمة جدا. إذا كان النائم مستند، إذا كان النائم محتبي، إذا كان النائم متكئ، ينتقض وضوءه. ولذلك قالوا لا بد في النوم الناقض من الوضوء، الناقض الوضوء من الغلبة على العقل، يعني يغلب على عقله، يعني خلاص أصبح الرجل لا يعي، فالذي يسمع كلام غيره ويفهمه هذا ليس بنائم. طيب سمع الكلام لكنه يسمع أحيانا ويفهم أحيانا ولا يفهم أحيانا، هذا نوم يسير، هذا نوم يسير. لو أن شخصا مثلا كان قائما ونام ثم سقط أو بدأ يعني يسترخي، هذا ينتقض وضوءه. مثلا كان ساجدا ثم نام وسقط عن سجوده، فهذا يعد إيش؟ يعد انتقض وضوءه. قاعدا واستند، أو قاعدا واحتبى، أو قاعدا واتكأ، فهذا إيش؟ ينتقض وضوءه، لأنه أهل العرف يعدون ذلك كثيرا، كما بين ذلك الإمام الزركشي في شرحه على مختصر الخراقي. وللفائدة يا أخوان الأكارم، فالزركشي رحمة الله تعالى عليه من العلماء الذين يبينون كثيرا المقادير، مقادير الأشياء والأوصاف. فأحيانا نريد أن نعرف مثلا ما هو النوم اليسير، فالإمام الزركشي بينه في كثير من المسائل رحمة الله تعالى عليه. كان يبين الإمام الزركشي رحمه الله تعالى مثل هذه المقادير، مثل هذه المقادير يحاول أن يبينها ويحاول أن يوضحها. وأظن أنه رحمة الله تعالى عليه من أبرز العلماء الذين الحنابلة طبعا الذين عنوا بذلك، من أبرز العلماء الحنابلة الذين عنوا بذلك، فلذلك كان له بيان في حد النوم، وبيان في مقدار صلاة العيد، وأشياء كثيرة أحصيت شيئا منها قبل مدة. طيب، قال رحمه الله تعالى مما قال، إلا يسير نوم من قائم أو قاعد. طبعا إحنا قلنا إن القاعد إذا كان متكئ، إذا كان مستند، إذا كان محتبي، هذا يكون نومه نوما في الأصل أنه نوم مستغرق. الدليل أنه لو كان واحد مثلا قاعد وليس مستندا ولا متكئا ولا محتبيا، ثم نام وخفق رأسه نوما خفيفا يسيرا، فهذا لا ينتقض وضوءه. الدليل على ذلك ما أخرجه أبو داود من حديث أنس، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الأخيرة، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطيل في إقامة صلاة العشاء، نعم، ينتظرون العشاء الأخيرة حتى تخفق رؤوسهم، ثم يصلون ولا يتوضؤون. أي نعم، ثم يصلون ولا يتوضؤون، فهذا يدل على أن هذا نوم خفيف، يصلون ولا يتوضؤون. وفي رواية عند الإمام الخلال أنهم كانوا يضعون جنوبهم، فكأن هذا فيه نوع من النوم الذي لم يدخل في حالة الاستغراق. طبعا ما ذكره الخلال رواية صححها الإمام بن حجر رحمه الله تعالى، لكن إذا كان وضع الجنب حقيقة وكان مستندا أو متكئا أو محتبيا، عندنا في المذهب ينتقض وضوءه. كذلك نوم القائم إذا كان مثلا نام، وإذا كان قائما مثلا ثم غفى ونام، فلا نستطيع أن نقول أنه إيش انتقض وضوءه. الدليل على ذلك حديث ابن عباس، كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام وكان يغفو، فماذا كان حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم يفعل؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ بشحمة أذنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طيب، لو أن شخصا رأى رؤيا في نومه، فهذا يعد عند الأصحاب نوما كثيرا، لأنه خلاص استغرق. طيب، نحن أطلنا في هذا الموضوع حقيقة لكثرة الأسئلة عنه. الناقض الرابع غسل الميت، وهذا على فكرة من مفردات المذهب، أن الميت إذا غسل، سواء كان هذا الميت صغير كبير ذكر أنثى مسلم كافر كله بعضه، فهذا يعد إيش؟ يعد ناقضا من نواقض الوضوء. طبعا الذي يغسله هو الذي يقلب، وهو الذي يباشر ويصب عليه الماء، أما إذا كان فقط يصب الماء عليه فهذا لا يعد قد انتقض وضوءه. طيب، قال رحمه الله تعالى: كذلك وأكل لحم إبل. هذا الناقض الخامس، أكل لحم إبل. نحن أكل لحم الإبل عندنا من مفردات المذهب، يعني خلافا للأقوال للمذاهب الثلاثة، وعندنا أن أكل لحم الإبل العلة فيه تعبدية، الحكمة فيه تعبدية، يعني غير معقولة المعنى. فلو أن شخصا أكل لحم إبل نيا، أو أكل لحم إبل مطبوخا، فإنه انتقض وضوءه. ما الدليل؟ الدليل حديث البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أنا أتوضأ من لحوم الإبل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم. فقيل له: أنا أتوضأ من لحوم الغنم؟ أنا أتوضأ من لحوم الغنم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد رحمه الله، رواه الإمام أحمد ورواه غيره، رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى ورواه غيره. فهذا يعد عندنا من نواقض الوضوء. وكذلك من ضمن ذلك حديث جابر بن سمرة، سأل النبي عليه الصلاة والسلام هذا السؤال فأجابه بأنه يتوضأ من لحوم الإبل، كما رواه الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه. طبعا أكل لحم الإبل سواء كان يعلمه أو يجهله، يعني واحد مثلا جاءت عزيمة فعزمه رجل على حاشي إبل، فقال: تفضل كل، وأكل واستغرق في الأكل وقال: والله الطعام لذيذ. فبعد ذلك قال: والله يعطيك العافية، الله اذهب وتوضأ. قال: ليش؟ أنا ما كنت أعرف أنه هذا إبل. يجب عليه أن يتوضأ حتى لو كان يجهله، حتى لو كان يجهله. هذا في المذهب عندنا، وإن كانت هناك رواية لا إعادة عليه إذا كان جاهلا، لكن الأصل أنه في المذهب عندنا إيش؟ يجب عليه الوضوء حتى لو كان يجهله. طبعا هذه المسألة من المسائل كما قلت لكم المفردات، من مفردات المذهب، من مفردات المذهب. الإمام أحمد لما يعني سئل: كيف أنك يعني مثلا تأخذ بهذا وقد خالفت فيه مثلا أقوال العلماء وكذا، فماذا قال الإمام أحمد؟ فيه حديثان صحيحان، حديث البراء وحديث جابر بن سمرة، أتركهما؟ لذلك النبي يعني الإمام أحمد رحمه الله تعالى رأى أنه هذا ليس من يعني مما يصح التعامل به مع الأدلة. طيب، نحن أكل لحم الإبل عندنا نقطة مهمة جدا، المقصود باللحم الإبل ما هو؟ اللي هو اللحم الهبر، اللحم الأحمر، أي نعم. أما مثلا أكل الكبد، أكل الطحال، أكل المصارين، أكل الكلية، أكل اللسان، أكل الرأس، أكل السنام، أكل الكوارع، أكل المصران، أكل الكرش، أكل الشحم، كل هذا لا ينقض الوضوء. كذلك مرق اللحم لا ينقض الوضوء، مرق لحم الإبل لا ينقض الوضوء، بل كذلك لبن الإبل لا ينقض الوضوء. إذن ما الذي ينقض الوضوء؟ هو اللحم فقط، اللحم الأحمر، أي نعم. طيب، أما قلت لكم الكلية والطحال والكرش، هذا لا ينقض الوضوء، لأنه هذا لا يعتبر لحما. ولذلك لو أن رجل قال: أقسم بالله لا أكل اللحم، ثم أكل الكبد مثلا، لا يعد إيش؟ لا يعد قد حنث في حلفه. طيب، إذا هذه من ضمن النقاط. وطبعا بين العلماء كما بين في شرح المنتهى أن الأخبار الصحيحة إنما وردت في اللحم، وما دام أن الحكم غير معقول المعنى، أنا قلت لكم قبل قليل أن العلة تعبدية، إنه ورد فيها أحاديث لكن لا نعرف ما العلة في ذلك، ما دام أن الحكم غير معقول المعنى فإنه يقتصر فيه على مورد النص. ما هو مورد النص؟ اللي هو لحم الإبل. فنحن إيش؟ نقتصر على هذا، نحن نقتصر على هذا فقط. طيب، لو إنه شخص مثلا يوم من الأيام كان في رمضان وذهب إلى الخليج وعزم رجل خليجي على سمبوسك أو سمبوسة، وأكل من هذه السمبوسة حتى أتخم، قال: والله طعمها لذيذ. طبعا بعض الناس لا يعرف، يعني يأكل الشيء ولا يعرف، لما يقال له إنه هذا كذا يقول: غريب والله طعمه كذا، وبدأ يبدأ يقول: هل الطعم يعني لذيذ أو غير لذيذ، سبحان الله، مسألة نفسيات. لكن هذا الشخص يعني أكل من هذه السمبوسة، هل السمبوسة مثلا هذه التي مثلا فورم فيها لحم الإبل، ها، هل تعد ناقضة من نواقض الوضوء أكلها ولا لا؟ الحقيقة بعض العلماء مثل شيخنا العلامة بن جبرين يرى أنه ما ينقض الوضوء إذا كان له جرم، يعني جرم للحم. أما الشيء الذي يتفتت، ها، كالذي يجعل في السمبوسة مثلا، فالشيخ بن جبرين رحمة الله عليه يعني لا يرى، أو يرى أنه لا ينقض الوضوء. لماذا؟ قال لأنه يفرم ولأنه يذوب، لأنه يفرم ولأنه يذوب. فهذا كلامه رحمة الله تعالى عليه، هذا كلامه رحمة الله تعالى عليه. وفي الحقيقة أن الشيخ رحمه الله جعل أن الفرم والذوب مما يعفى عنه، جعل الفرم والذوب مما يعفى عنه، نعم. ولكن الذي يظهر والله سبحانه وتعالى أعلم أنه ينتقض. لماذا ينتقض؟ يعني الوضوء بأكل هذه السمبوسة التي تفتت فيها اللحم وفرم. لماذا؟ لأن اللحم المفروم له جرم، ولأنه إن تفتت فإنه لا يعني أنه لا يكون له حقيقة، فبناء على ذلك ينقض الوضوء، والله سبحانه وتعالى أعلم. طيب، من ضمن ما ذكره رحمه الله من نواقض الوضوء الردة، نسأل الله يعافينا وإياكم أن يثبتنا وإياكم على هذا الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الردة عن الإسلام تنقض الوضوء، لقول الله عز وجل: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، وقول الله عز وقول الله سبحانه وتعالى: إن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. نعم، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: الطهور شطر الإيمان. ولا شك أن الردة تبطل الإيمان، أن الردة تبطل الإيمان، عافانا الله وإياكم من ذلك. فإذن الردة تبطل الإيمان الشخصي. طيب، كذلك من نواقض الوضوء كل ما أوجب غسلا فإنه يوجب الوضوء، كل شيء يوجب الغسل عندنا فإنه ينقض الوضوء. مثلا حائض انتهى حيضها فعليها أن تغتسل، انتقض طبعا هي ليس لها وضوء، ليس لها وضوء، فيعني أصلا هي ليست متوضئة، لكن كل شيء يوجب الغسل فإنه يوجب الوضوء. مثلا كذلك مثلا اللهم صل على نبينا محمد، الجنب مثلا، هذا يعني يوجب عليه الغسل فيجب عليه الوضوء. طيب، قال: غير موت. الموت هذا يوجب الغسل ولا يوجب الوضوء، يوجب الغسل ولا يوجب الوضوء. طيب، قال رحمه الله وهو الناقض السابع: مس فرج آدمي متصل. مس فرج آدمي متصل، ما معنى مس فرج آدمي متصل؟ المس هنا للفرج آدمي متصل. فإذا هنا لاحظوا الشرط أن يكون هذا مس، والمس يكون بكف اليد، ممتاز، يكون بكف اليد، يكون المس بكف اليد. طبعا لا فرق بين باطن الكف وبين ظاهر الكف، لا فرق بين باطن الكف وبين ظاهر الكف، أو بين الكف بذاته. طيب، إذن المس يكون باليد. طب لو أنه مس بغير يده بفرج آدمي متصل لا ينقض الوضوء، مثلا مس بالرجل، فرج آدمي متصل. متصل ايش معنى متصل؟ يعني فرج اصلي، فرج اصلي، فرج مع بنية الجسم. نعم هذا المراد. فهنا يعد هذا ناقضا، شرطه أن يكون متصلا، وأن يكون المس بكف اليد، وأن يكون المس بكف اليد. وهذا الشرط أيها الأحبة الأكارم شرط مهم علينا أن نعرفه. فإذا كان هذا المس بكف اليد باطنا أو ظاهرا، وكان هذا المس لفرج آدمي متصل وليس منفصل، أي نعم، فإنه ينقض الوضوء. نعم، لأن الفرج المتصل هو الذي إذا مس ينقض الوضوء، أما إذا كان مثلا فرجا منفصلا مثلا مقطوعا أو بائنا فإنه لا نقض بمسه. طيب، كذلك حتى هذا المس يكون للآدمي، إذن دون سائر الحيوانات، لأنه مس سائر الحيوانات لو فرج مثل الحيوانات هذا لا ينقض الوضوء. طيب، سواء كان قد مس هذا الفرج متعمدا أو ليس متعمدا، صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى. طيب، فإذا مس فرج آدمي متصل أو حلقة دبره، يعني حلقة دبر الآدمي بيده، أي بيده الكف باطنها ظاهرها اليد بذاتها، فإنه ينقض الوضوء. أما إذا كان هنالك حائل وضع قفاز أو شيء معين فإنه لا ينقض الوضوء. نعم، فإنه لا ينقض الوضوء. طب لماذا قيد بيده؟ قيد بيده لحديث من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء. ليس دونه ستر، إذا كان هنالك حائل أو حاجز فإنه لا يجب عليه الوضوء. ولحديث بسرى بن صفوان مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مس فرجه فليتوضأ. وهذا حديث أخرجه الإمام أحمد بإسناد جيد. طبعا إحنا قلنا سواء كان هذا الفرج أو حلقة الدبر ذكر أو أنثى، صغير أو كبير. إذن مس الفرج هذا ما هو شرطه؟ أن يكون متصل، أن يكون المس بكف اليد أو بالكف بشكل عام، أن يكون ذكر أصلي، أن يكون من دون حائل، أن يكون من دون حائل. هذا من نواقض الوضوء. الناقض الثامن: لمس ذكر أو أنثى الآخر بشهوة بلا حائل فيهما. لمس الذكر أو الأنثى الآخر بشهوة، يعني في لمس الذكر الأنثى أو الأنثى الذكر بشهوة. ما هي الشهوة؟ نعم، ما هي الشهوة؟ الشهوة هو اللذة التي ترافق هذا اللمس. نعم، اللذة التي ترافق هذا اللمس. فإذا مس لمس الذكر الأنثى أو الأنثى الذكر بشهوة فإنه يعد ناقضا من نواقض الوضوء، لقول الله عز وجل: أو لامستم النساء. طيب، هنا نجد أن اللمس هنا بخلاف المس. قلنا المس في الناقض السابع هو فقط باليد، أما هنا اللمس هنا مطلق المس، يعني لو مس المرء مثلا رجل المرأة أو ركبتها بشهوة فإنه ينتقض وضوءه. إذا مس كذلك هو مثلا بذاته، لنقل مثلا بمرفقه مثلا امرأته بشهوة فإنه ينتقض وضوءه. إذا مثلا لنفترض فرضا أنه مثلا أصابت قدمها لشهوة فإنه ينتقض وضوءه، وهكذا. فإذا التعلق هنا بالشهوة، التعلق هنا بالشهوة، التعلق هنا بالشهوة. لاحظوا هنا قال لمس ذكر أو أنثى الآخر بشهوة، عبارة المقنع لشهوة، وعبارة الدحبلي بشهوة، صاحب كتاب الوجيز أحد العلماء الحنابلة بشهوة. أما عبارة المقنع اللي هو ابن قدام رحمه الله قال لشهوة، أما عبارة الوجيز للدحبلي قال بشهوة. هنا عندنا صاحب الأخصر قال بشهوة، قال رحمه الله تعالى بالمفلح في المبدع وهي أحسن بشهوة، يعني أحسن من قولك لشهوة. ليش؟ قال لأن الباء تدل على المصاحبة والمقارنة، الباء تدل على المصاحبة والمقارنة. طيب إذا كان إذن لشهوة فينتقد الوضوء، قال بلا حائل فيهما، إذا كان هنالك حائل يعني لأثناء اللمس فهذا لم يحصل حقيقة اللمس، وإنما الذي حصل مس الحائل أو لمس الحائل، فهذا ليس من نواقض الوضوء. قلنا الدليل قول الله عز وجل أو لامستم النساء، وقلنا أن هذا لشهوة توسطا ما بين من يقول أن مجرد المس ينقض يعني لمس المرأة ينقض الوضوء سواء كان لشهوة أو لغير شهوة، كالشافعية، كالشافعية يرون أن المس هنا أو اللمس هنا مجرد اللمس ينقض الوضوء حتى لو كان لغير شهوة. والحنفية يقولون إيش؟ يقولون أن اللمس هنا أو لامستم النساء هو إيش؟ الجماع. لكن عندنا في المذهب أصبح هنالك الأمر معلقا بالشهوة جمعا ما بين الآية والأخبار. ما الدليل؟ الدليل حديث عائشة لما قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان، فإذا كان يصلي عليه الصلاة والسلام، فإذا هنا لمست أو مست عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها إيش؟ قدم النبي عليه الصلاة والسلام ببطن كفها أو بيدها، وقعت يده على بطن قدمه صلى الله عليه وسلم، فلم ينتقض وضوء النبي عليه الصلاة والسلام وبقي يصلي. وكذلك ما ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، والغمز هنا يعني كأنه يلمسها، فهذا لم يكن بحائل لأن الظاهر أنه ليس أنه بدون حائل والأصل عدمه، قال فقبضت رجلي، فدل ذلك على إيش؟ على أنه لم ينتقد الوضوء. قال رحمه الله تعالى أو أنثى الآخر لشهوة بلا حائل فيهما لا لشعر، يعني لمس الذكر من الأنثى أو الأنثى من ذكر، لو أن الأنثى لمست شعرة أو سنة أو ظفرة زوجها أو أن الزوج لمس شعرة أو سنة أو ظفر زوجته ها فإنه ليس مما يكون من نواقض الوضوء. نعم، فلا نقض باللمس بها، يعني بهذه المذكورة من الشعر والسن والظفر. طبعا يا أخوان الأكارم لماذا؟ لأن الأصحاب اعتبروا أن الشعر واعتبروا أن الظفر في حكم المنفصل، الشعر السن الظفر اعتبروا في حكم منفصل، ولذلك تكلم عن هذه المسألة الإمام بن رجب في تحرير القواعد وتقرير الفوائد، وبنوا على ذلك مسائل، يعني لو أنه قال لزوجته شعرك طالق هل تطلق؟ لا تطلق. لو أنه قال لها مثلا سنك طالق هل تطلق؟ لا تطلق، فاعتبروا في حكم منفصل عنها ليس في حكم البنية الأساسية المتصلة بها. طيب ثم قال رحمه الله تعالى ولا نقض، يعني أو قال رحمه الله ولا من دون سبع، يعني لا ينتقض الوضوء من كان دون سبع سنوات. لماذا؟ لأنه ليس محل للشهوة، ليس محلا للشهوة. ثم قال ولا ينتقض وضوء ملموس مطلقا، نعم لا ينتقض وضوء الملموس. من كان ملموسا وكان متوضئا فلا ينتقض وضوءه، سواء كان ذلك ذكر أو أنثى، حتى لو وجدت الشهوة. ثم قال رحمه الله: ومن شك في طهارة أو حدث بنى على يقينه. يعني مثلا رجل كان متأكد أنه قد أحدث ثم بعد ذلك شك في الطهارة، أو رجل كان متيقن أنه متطهر ثم شك في الحدث، طبعا حتى لو كان شكه في غير صلاح، ماذا يفعل؟ يبني على اليقين. ما هو اليقين؟ اليقين أنه الحدث في الأولى، لأنه شك في طهارة بعد ما تيقن الحدث. فاليقين ما هو؟ الحدث. فإذا يبني على اليقين بمعنى إيش؟ يقول أنه محدث، لا زال محدثا. أو شك في حدث بعد ما تيقن الطهارة، فهنا يقول أنا طاهر ولا يلتفت إلى هذا الشك، لأن اليقين لا يزول بالشك. والدليل على ذلك حديث عبد الله بن زيد قال: شكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحة. والحديث صحيح متفق عليه. وإذا كان هذا الشخص متيقن للحدث متيقن للطهارة، قال: أنا متأكد إني أحدث ومتأكد إني متطهر، لكني لا أدري ما الأسبق، هو الأسبق الحدث ولا الأسبق الطهارة؟ ها؟ فإذا جهل الحال قبلهما يتطهر، إذا جهل الحال قبلهما يتطهر، وإذا علمها، يعني إذا علم الحال فهو على ضدها. ما هو ضدها؟ إذا كان متطهر فهو يكون إذ ذاك محدث، وإذا كان محدث فيكون متطهرا، فيكون متطهرا. ثم قال رحمه الله: وحرم على محدث مس مصحف وصلاة وطواف. أيوة، هذه مسألة مهمة جدا. حرم على محدث مس مصحف وصلاة وطواف. يا إخوان الأكارم، مس المصحف هذا بقول جماهير الفقهاء الحنابلة والشافعية والمالكية والحنفية، يقولون لا يجوز مس المصحف لا يجوز مس المصحف إذا كان الشخص غير متطهر، إذا كان محدث. ما الدليل؟ قول الله عز وجل: لا يمسه إلا المطهرون. طيب، قد يأتي شخص فيقول: المطهرون هم الملائكة. نعم، المطهرون هم الملائكة، لأن يعني المطهر هم الملائكة، ولو أريد بهم بنو آدم لقيل مثلا المتطهرون، فالملائكة أصلا مطهرون. فنقول الجواب على ذلك كما بيّن الإمام البهوتي في كتاب الكشاف، كشاف القناع، قال: المراد هم وبنو آدم قياسا عليهم. يعني إذا كان الملائكة مطهرون فلا يمسه إلا المطهرون اللي هم الملائكة، فيقاس الآدمي عليهم، لأن الملك مطهر. فإذا كان مطهر عليك يا ابن آدم ماذا؟ أن تتشبه به وأن تكون مثله، فتكون إيش؟ متطهرا مثله. طيب، والدليل على ذلك كذلك حديث عبد الله بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جدي أن النبي عليه الصلاة والسلام كتب إلى أهل اليمن كتابا، وفي هذا الكتاب: لا يمس القرآن إلا طاهر. طيب، هذا الحديث أخرجه الإمام النسائي وغيره من أهل العلم، وقد احتج به الإمام أحمد رحمه الله، واحتج به الإمام أحمد. والحديث قال الإمام ابن عبد البر، وهو أحد أكابر علماء الحديث: الحديث اشتهر شهرة تغني عن إسناده. وهذه أخواني فائدة مهمة جدا، إنه الأحاديث نحن نريد أن نعرفها لأجل ماذا؟ يعني نعرف صحتها وضعفها حتى نتعبد لله عز وجل بها. فشهرة الحديث ومعرفة الحديث باعتبار الشهرة الكبيرة جدا وتلقي العلماء له بالقبول والعمل به يحد شيئا محتجا به، لأن هنالك من قال بأن الحديث في سنده ضعف أو أنه منقطع أو كذا. طيب، والحقيقة كذلك أن هذه المسألة فيها أدلة أخرى، أن مس المصحف ينقض الوضوء، أن مس المصحف للمحدث أن مس المصحف للمحدث لا يجوز. من ضمن ذلك ما رواه مصعب بن سعد قال كنت يعني أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص فاحتككت، فقال سعد لعلك مسست ذكرك، فقال قلت نعم. فماذا قال سعد بن أبي وقاص؟ قال قم فتوضأ، فقمت فتوضأت ثم رجعت. وهذا الحديث يا أخواني أخرجه الإمام مالك في الموطأ، وعنه الإمام البيهقي أخرجه، وإسناده قوي. ومن ضمن ذلك كذلك ما جاء عن ابن عمر بإسناد صحيح أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف وابن المنذر في الأوسط، أنه ابن عمر رضي الله عنه كان يتقي مس المصحف إذا كان على غير طهارة. فهذا يا أخواني الأكارم فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ورأيهم، وهو أحب إلينا في الحقيقة من رأي من يقول بأن مس المصحف للمحدث جائز. كلا، بل مس المصحف للمحدث لا يجوز، طيب هل يجوز مس جلد المصحف، حواشي المصحف؟ لا يجوز، لا يجوز ذلك. طيب هل يجوز أن يمسكه مثلا بالعلاقة أو بالوصلة التي يعني تكون كالحبل مثلا به؟ لا يوجد في ذلك إشكال. هل يجوز مثلا مس تفسير قرآن آياته أو كلماته أكثر من آياته؟ لا إشكال. طيب هل يجوز تمكين الطفل الصغير من مس المحل المكتوب فيه القرآن؟ هذا لا يجوز كما بين العلماء، لا يجوز تمكين الصغير من مس المحل المكتوب فيه القرآن، يعني من اللوح، من دون طهارة. طيب هل يجوز للصبي أن يمس لوح فيه قرآن بمحل خال عن الكتابة؟ نعم يجوز. هذه يا أخواني من ضمن المسائل المهمة للغاية، طيب لو أن شخصا قال هل يجوز مس الجوال الذي فيه المصحف؟ نقول الآن الجوال الذي فيه المصحف يجوز مسه للمحدث. ليش؟ لأنه يعني هذه الأجهزة رقمية ذات رموز وشفرات ليست حروفا، فمس الجوال للمحدث إذا كان في داخل الجوال قرآن لا إشكال فيه. ولذلك كان الفقهاء يقولون أن الذي يعني يحرم مسه من القرآن الكريم هو اللغة العربية، أما اللغة الأعجمية فلم يتكلموا عن ذلك. إذن فإذا كانت هذه الأجهزة الرقمية الحديثة الذكية إشارة عبارة عن رموز وشفرات وأرقام هي في الأصل، وإذا تسمى أجهزة رقمية فبناء على ذلك لا يعتبر مس هذه الجوالات للمحدث مسا للمصحف. لكن لو أن المصحف ظهر على شاشة الجوال هل يجوز مسه؟ أحيانا في برامج تضغط عليه تنقل عليه يطلع لك مصحف مثلا الحرمين أو مصحف المدينة النبوية. لو أن شخصا خلينا نقول الآيات القرآنية الموجودة على شاشة الجوال لمسها من خلال التاتش أو هذه يحرك مثلا الصفحات، نقول يجوز. لماذا؟ لأن هنالك حائل، فأنت في الحقيقة لم تمس الآيات بذاتها، وإنما مسست إيش؟ هذا الحائل الذي حال ما بين اللي هو الزجاج، الحائل الزجاجي الذي حال ما بينها والآيات القرآنية الكريمة. طيب لو أن شخصا مثلا كان بيده لوح قرآن ولا يوجد حائل ومس بيده هذا اللوح فإنه كذلك لا يجوز مسه. طيب، إذن يحرم مس موضع فيه القرآن الكريم. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: وحرم على محدث مس مصحف وصلاة. صلاة لا يجوز للمحدث أن يصلي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما الحديث أخرجه الإمام مسلم وغيره، حديث ابن عمر قال: لا يتقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدق من غلول. والصلاة هذه أي صلاة، سواء فرض أو نفل أو غيرها، حتى لو كانت صلاة سجود تلاوة أو سجود شكر، لا يجوز له أن يسجد سجود تلاوة أو سجود شكر إلا إيش؟ بطهارة، إلا بطهارة. لو أن شخصا مثلا يا أخواني صلى محدثا، هل يكفر؟ ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتطهر أو حتى يتوضأ. شخص نسأل الله السلامة والعافية ذهب وصلى من دون ما يتوضأ، هل يكفر؟ لا يكفر، خلافا للحنفية الذين يرون كفره. طيب، كذلك يحرم على المحدث الطواف. يحرم على المحدث الطواف. الطواف طبعا يا أخواني هذا تعظيم لبيت الله الحرام، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: الطواف بالبيت الصلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام. فإذا يحرم على المحدث أن يطوف، وهذا على فكرة قول المالكية والشافعية مع الحنابلة. والحقيقة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد الطواف توضأ، والله عز وجل قال: وطهر بيتي للطائفين. وحينما تكلم النبي عليه الصلاة والسلام للحائض فقال عليه الصلاة والسلام: غير ألا تطوفي بالبيت، دل ذلك على عدم جواز الطواف بالبيت غير طهارة. ثم قال رحمه الله: وعلى جنب ونحوه، ذلك قراءة آية قرآن. يعني لا يجوز للجنب أو من كان نحوه مثل النفساء مثل الحائض أن يقرأ آية من القرآن، ولا يجوز للجنب أن يصلي، ولا يجوز للجنب أن يعني يمس المصحف، ولا يجوز للجنب أن يطوف، ولا يجوز للحائض ولا للنفساء أن تصلي ولا تطوف ولا تمس المصحف، ولا يجوز للحائض أن تطوف بالبيت لقول النبي عليه الصلاة والسلام: غير أن لا تطوف بالبيت. طيب، يحرم على الجنب ونحوه كذلك هذه الأشياء، وهذا كذلك رأي الحنفية والشافعية، وهذا معتمد عندنا في المذهب وهو رأي الحنفية والشافعية. ويحرم عليه كذلك الجنب قراءة آية من القرآن، آية من القرآن فأكثر، آية كاملة فأكثر، لحديث علي رضي الله عنه كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة. وهذا حديث أخرجه ابن خزيمة والدارقطني وصححه ابن خزيمة والدارقطني. وكذلك جاء حديث ابن عمر قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن. وهذا الحديث وإن كان في سنده ضعف عند الترمذي إلا أن أهل العلم يحتجون به. طيب، لو أن الجنب قرأ بعض آية، هل يوجد في ذلك إشكال؟ لا يوجد في ذلك إشكال. طيب، لو أن الجنب قرأ مثلا الحمد لله رب العالمين، أو قال الحمد لله رب العالمين من باب أنه سأله رجل عن مسألة فقال الحمد لله رب العالمين، أو أنه أصيب بمصيبة فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، أو ركب السيارة فقال سبحان الذي سخر لنا هذا، لا إشكال في ذلك، لا إشكال في ذلك، لأنه يقول شيء يوافق القرآن لكنه لم يقصده. طيب، هل يجوز للجنب أن يهجي القرآن؟ هل يجوز للجنب أن يهجي القرآن ويحرك شفتيه بالقرآن؟ نعم يجوز، إذا لم يعني تتحرك شفتيه، أو آسف، إذا لم يعني يبن الحرف، يظهر الحرف. لكن لو حرك شفتيه تحريك، أو أنه قرأ القرآن بعينه قراءة بصرية، أو أنه هج القرآن من دون ما يحرك شفتيه ولم يعني يظهر الحروف، فلا إشكال في ذلك، بل نقل بعض المالكية الإجماع على جواز ذلك. طيب، قال رحمه الله تعالى: ولبث في مسجد بغير وضوء، يعني يحرم عليه كذلك أن يلبث في المسجد بغير وضوء. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: ولا جنبا إلا عابر سبيل. عابر السبيل هو الطريق، طريق المسلوك. وقد روى سعيد المنصور عن جابر قال: كان أحدنا يمر في المسجد جنبا مجتازا، يعني يجتاز، يمر مرورا سريعا. نعم، حتى لو كان هذا مرور لحاجة أو كان مرور لغير حاجة لا إشكال في ذلك. طيب، لكن الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن هذا في مسائل إسحاق المنصور الكوسج رحمه الله كره أن يتخذ المسجد طريق، يعني يقول خلاص المسجد أصبح عبارة عن طريق للناس رايح والجاي، هذا يقطع من هنا وهذا يقطع من هنا، فهذا في الحقيقة كرهه الإمام أحمد رحمه الله. طيب، الجنب يحرم عليه لبث في مسجد بغير وضوء. طيب إذا توضأ، نعم يجوز له أن يلبث في المسجد. روى عطاء بن يسار قال: رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة. وهذا الحديث إسناده صحيح، ولذلك كان أهل الصفة فقراء من المهاجرين يكون حالهم هكذا، ولذلك لو نام في المسجد بعد أن توضأ لا إشكال في ذلك. طيب، كما بيّن ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. من ضمن المسائل التي تلحق بهذا أن السكران هل يجوز له أن يدخل المسجد؟ لا يجوز له أن يدخل المسجد، يقول الله عز وجل: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. طيب، المجنون كذلك لا يجوز له أن يدخل المسجد ولا أن يقرب المسجد، فالمجنون أولى من السكران، فيمنع المجنون من الدخول المسجد، خاصة إذا علم عنه إزعاج أو أذى أو رفع للصوت أو كذا، فإنه يمنع عنه، لكن بأسلوب حسن لا يؤذي فيه أهل المجنون، وإنما يبين لهم الحكم الشرعي في ذلك، لكن الأصل منعه عن ذلك، الأصل منعه عن ذلك. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ننتقل إن شاء الله تعالى إلى موجبات الغسل وأحكام الغسل.